نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فها نحن معكم في خلق جديد، خلق من الأخلاق الحميدة، ألا وهو خلق العفو والصفح. والعفو من حيث المعنى أن أصله أو أصله المحو والطمس، هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب. قد ذكر غير واحد هذا المعنى كما في لسان العرب والمصباح المنير وغيره. وأما معنى الصفح هو الإعراض عن الذنب وترك التأنيب، وقيل إزالة أثر الذنب من النفس. وذكر بعض أهل العلم أن الصفح، يعني معنى كلمة الصفح ومن أين أتت، أن الصفح مشتق من صفحة العنق، لأن الذي يصفح كأنه يولي بصفحة العنق إعراضا عن الإساءة، أي يعرض عن الإساءة، يعرض عن الإساءة ولا يؤاخذ بها. والعفو والصفح من حيث المعنى يعني متقاربان في المعنى. ولذا ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ذكر معنى العفو فقال ترك المؤاخذة بالذنب، وذكر الصفح وقال إزالة أثره من النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه، كأن الصفح أبلغ من العفو، لأن العفو في ترك المؤاخذة بالذنب، لم يؤاخذه بما فعله فيه من ذنب، لكن الصفح عفو وزيادة، أي مع ترك المؤاخذة بالذنب إزالة أثره من النفس، يعني لم يترك شيء أو لم يجعل شيء يبقى في النفس، وكأنه عفو ظاهر وباطن. وجاء ذكر العفو والترغيب فيه في آيات كثيرة من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة. ففي قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، حين حلف ألا ينفع مصطح ابن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال. وذكر ابن كثير أنه لما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، بيّن الله ذلك في حديث الإفك، وأقيم الحد على من أقيم عليه. ذكر كلام طويل ابن كثير في تفسير هذه الآية. وبعدها في قوله في نهاية أو آخر الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي فإن الجزاء من جنس العمل، يقول ابن كثير الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، يعني كما أنت تغفر لمن أذنب فالله يغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق رضي الله عنه: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان. قال: والله لا أنفعه بنافع أبدا. هذا كان في بداية الأمر، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته. أيضا في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ففي قوله والعافين عن الناس يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل إساءة، عن كل إساءة. يعني الإنسان إذا أسيء إليه وعفى يدخل في هذه الآية والعافين عن الناس. الله عز وجل ذكر الجنة ولمن أعدت ومنهم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، ولا شك أنه العفو أبلغ من الكظم، أبلغ من الكظم. يعني الإنسان لما يعفو أو يكظم غيظه فهذا العفو أبلغ منه، العفو أبلغ منه. ولذا بيّن ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره في قوله تعالى والعافين عن الناس، قال: يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. قال: والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كذلك في قوله عز وجل: وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو فأجره على الله، أي إن الله يأجره على ذلك. قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة، فكان العفو من الأعمال الصالحة. قال السعدي: ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب، وأنها على ثلاث مراتب. يعني هذا هو قول السعدي رحمه الله، هذا الذي ذكرته لكم هو قول السعدي، الذي أريد أن أذكره لكم الآن هو قول السعدي رحمه الله. وهو قوله رحمه الله: ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم، عدل وفضل وظلم. فالعدل أي المرتبة الأولى العدل، جزاء السيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. قال: ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. أي إذا كان العفو لا يصلح هذا الذي عفي عنه، إنما قد يزيده شرا، فهنا لا يكون العفو مأمورا به، بل لا يعفى عن أمثال هؤلاء إذا كان العفو يزيدهم شرا، ولا يكون مأمورا به إذا لم يحدث الإصلاح أيضا. يعني هذا العفو في قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذن عفا وأصلح، إذن هذا العفو لابد أن يحدث بعده صلاح في الأمر الذي حدث. قال وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، الأجر العظيم الذي ذكره الله عز وجل في حق من عفا، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. أما مرتبة الظلم يقول السعدي رحمه الله فقد ذكرها بقوله إنه لا يحب الظالمين الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته فالزيادة ظلم. لا شك أن من أراد أن يعني يأخذ حقه ويكون مثلا صاحب حق وأخذ حقه فلا يزيد، لأن الزيادة ظلم ولا يتعدى، ولذا العفو خير من ذلك. لكن من أراد أن يأخذ حقه فلا يزيد عن حقه لأن ذلك ظلم. ولذا يقول السعدي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والصفح عنهم والعفو يقول يعني بعد ذكر كلام قال السعدي بعده والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك يريد بذلك الأولاد والأزواج، قال فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، يعني مصالح كبيرة في هذا العفو هذا الصفح. فقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يقول رحمه الله لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. هذا في من عفا وصفح وغفر، فالجزاء من جنس العمل. وفي قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يقول ابن كثير في تفسيره أي سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس، يعني هذه أخلاق تحلوا بها فأصبحت سجية لهم ومدحهم الله عز وجل وذكرهم في قوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فعرفوا بذلك. فإذا قال ابن كثير سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس، لا ينتقمون لأنفسهم ولكن يغضبون لله عز وجل إذا انتهكت حدود الله عز وجل. والله عز وجل عفو كريم يحب العفو، ويحب من عباده أن يسعوا في فعل الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفو الله عز وجل أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه وخطيئته. وقد قال الله في هذا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو سبحانه الحليم الذي لولا كمال عفوه وسعة حلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تعيش. ولذا قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. سبحان العفو الغفور، وهو سبحانه عفو قدير الذي لم يزل ولا يزال ينعم على جميع الخلق ويعفو عن المذنبين والمجرمين مع قدرته سبحانه وتعالى على عقابهم وعلى الانتقام منهم، ولكن يعفو برحمته وعفوه وهو على كل شيء قدير. والعفو هذا الخلق هو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، هذا يوسف عليه السلام وما حدث معه مع إخوته، وبعد أن مكن الله له جاءوا بعد أن فعلوا ما فعلوا جاءوا يعتذرون إليه فلم ينتقم منهم ولم يعذبهم ولم يهنهم، بل قابلهم بالعفو والصفح وقابلهم بالإحسان. فقال الله عز وجل مبينا ذلك، قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدرجة العالية في هذا الخلق وفي الصفح والعفو، وكما هو شأنه في سائر الأخلاق الكريمة، فكان عفوه يشمل الأعداء فضلا عن الأصحاب. وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صفحا وعفوا، وقد تلقى من قومه الأذى والاعتداء وتعرضوا له بالأذى في دعوته، فلما يعني مكنه الله عز وجل منهم فلم يعنف ولم يقابلهم بالمثل، بل كان يعني رحيما شفيقا بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا خلقه كما أخبرت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. جاء أيضا عن عائشة أيضا في صحيح مسلم قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل عليه الصلاة والسلام. يعني لا ينتقم لنفسه، إنما إذا انتهك شيء من محارم الله كان يعفو إذا كان الأمر في نفسه أو خاص بنفسه، وكان يصفح. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل العفو والصفح، منها ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول القاضي عياض: وقوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة فيه وجهان، أحدهما ظاهره أن من عرف بالصفح والعفو ساد وعظم في القلوب وزاد عزه، يعني ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أحد هذه الوجوه المفسرة أن الظاهر أن من عرف بهذا الخلق الصفع والعفو يسود ويعظم في قلوب الناس ويزيد عزا. ثم قال الثاني أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناك، يعني عز في الدنيا وعز في الآخرة بسبب ما كان منه من عفو وصفح على أو يعني عمن أساء إليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.